مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة قد Oh, Christ. عن مبين الذي يغفر عليهم

Thank you.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد سنشيرا واستغفروا